نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل دروسنا، وموضوع درس هذه الليلة هو وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام بعد التكبيرة، تكبيرة الإحرام، أين يضع يديه؟ قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام، يقبض كوع يسراه، هذا كوع اليسرى، يقبض كوع يسراه بيمينه، لحديث وائل: وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم وغيره، ولأحمد وأبي داود بسند صحيح: ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغي والساعد ونحوه عن ابن مسعود، وفي الصحيح عن سهل: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي الترمذي وحسنه: كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وقال ابن الزبير: وضع اليد على اليد من السنة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال الوزير: وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فقال مباح، والأخرى مسنون. وقال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، انتهى. وإذا أرسلهما إرسالا خفيفا، ثم يضع اليمنى على اليسار، وصححه النووي وغيره، وقيل يرسلهما ثم يرفعهما فيضع اليمنى على اليسرى، والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، هذا الكوع وهذا الكوع، من باب باع، وجمعه أكواع، والزند زندان، الكوع والكرسوع. قال بعضهم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يعني هكذا يضع اليد الكف وعلى صدره، ويكون مما يلي قلبه من جهة اليسار، يميل قليلا. ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه الهيئة تجلب الخشوع، وحين يضع هذه الهيئة من جهة يساره كأنه يشير إلى قلبه، محل الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، هو روح الصلاة. فكأنه يضع يديه بهذه الهيئة على أغلى كنز لديه يخشى عليه من أن يسرقه الشيطان. ولذا الشيطان يوسوس للمصلي حتى يلهيه عن صلاته. قال اليهود الحمد لله يهديكم الله استحبابا. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نوسوس في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ البيت الخرب ما فيه كنز ولا يجيه اللص. كذلك الشيطان لا يوسوس للقلب الخربان، القلب الخارب الذي لا خشوع فيه، الشيطان لا يوسوس له. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجاهد الوسوسة بالاشتغال بذكر الله تعالى، فهو حينما يكبر هكذا ويرفع يديه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله تعالى، ثم يرسل يديه ويقبضهما، يرسل يديه إرسالا خفيفا ويقبضهما هكذا. وبعض المالكية يرسل يديه ولا يقبض، وهذا خلاف المروي عن مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه روى حديث القبض. وعلى كل حال القبض نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا عن طريق التواتر. قال ويجعلهما تحت سرته استحبابا، يعني يجعل يديه تحت سرته، هكذا يقول المصنف تحت سرته استحبابا. لكن ذكرت لكم أن الأولى أن يجعلهما مما يلي قلبه فوق السرة، هذا هو الأولى. سيأتي يعني بيان ذلك. تقدم أن قول الصحابي من السنة، قال نعم ويجعلهما تحت سرته استحبابا ذلا بين يدي ربه عز وجل. هذه الهيئة وضع اليد على اليد وعلى الصدر، هذا يشير إلى حالة الذل بين يدي الرب عز وجل. والسرة هي الموضع الذي في وسط البطن يقطع منه السر بعد الولادة. وحكى النووي وغيره عن العلماء أن الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. لكن الأولى أن يكون على الصدر، لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وتقدم أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن قال النووي هذا الأثر اتفقوا على ضعفه، يعني ما دام أنه ضعيف فالعمل على غيره. وعنه يعني عن الإمام أحمد يضعهما على صدره، وهذا هو الأولى وفاقا لمالك والشافعي لحديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، صححه ابن خزيمة وغيره. وحديث هل وفيه ورأيته يضع هذه على صدره، رواه أحمد. قال النووي: ورواتهما كلهم ثقات، يعني حديث هلب وحديث وائل، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السرة أو تحتها شيء، ما ثبت إلا الحديث الذي مر قبل قليل عن علي وهو ضعيف، فالعمل على الصحيح. وصح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة، يعني موقوف على علي، لكن ما دام ثبت الحديث الصحيح بخلافه فالعمل على ما ثبت في الحديث الصحيح. ويعضده فرواه أبو داود في المراسيل عن طاووس. وقال ابن القيم في كتاب الصلاة لما ساق صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره، وقال في موضع آخر: لم يصح موضع وضعهما، وعنه مخير، لأن الجميع مروي والأمر فيه واسع، واختاره في الإرشاد والمحرر، وحكي عن مالك. على كل حال، مدام صح الحديث بأنه يضعهما على صدره فهذا هو الأولى. وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع حين يكون واقفا المصلي في صلاته، فإنه ينظر موضع سجوده لأنه أخشع وأكف لبصره وأبلغ في الخضوع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه هكذا. وقال أبو هريرة: كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما أنزل الله الذين هم في صلاتهم خاشعون رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم، يعني كانوا يرفعون أبصارهم من السماء، فلما أنزل الله عز وجل في الذين هم في صلاتهم خاشعون على سبيل المدح لهم رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم. ويأتي النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيما يكره فيها، يعني في مكروهات الصلاة، مما يكره في الصلاة أن يرفع رأسه إلى بصره إلى السماء، في وعيد لمن يرفع رأس بصره إلى السماء متوعد بخطف البصر. وقد أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه. ومسجد بفتح الميم وكسر الجيم وتفتح مسجد، ومسجد موضع السجود نفسه. وقال الليث: اسم جامع حيث سجد عليه، يعني جامع لكل ما يسجد عليه يسمى مسجد. وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد، ومنه المسجد للجامع. وينظر المصلي استحبابا مسجده أو مسجده، أي موضع سجوده، نعم، إلا في صلاة خوف لحاجة، يعني يجوز في صلاة الخوف إذا احتاج أن ينظر هنا أو هنا فيجوز له ذلك، إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر العدو حتى لا يفجأه، وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع ينظر هل جاء السيل أو هل جاء السبع، أي لا بأس، أو فوات الوقوف في عرفة أو ضياع مال ونحو ذلك، إذا خاف من ذلك فله يعني أن ينظر، أو ضياع مال ونحو ذلك، يخاف إذا غض بصره أو نظر إلى موضع سجوده أن يضيع ماله، عنده إبل أو عنده فتضيع، ينظر إليها حتى يعرف أين ذهبت ونحو ذلك مما يحصل به الضرر إذا نظر إلى موضع سجوده، وكذا في حال تشهده فينظر إلى سبابته، في حال التشهد ينظر إلى السبابة، لحديث وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد وغيره. وفي الغنية يكره إلصاق الحنك بالصدر، يعني في حال الصلاة يقول يلصق حنكه في صدره، يكره، أي نعم. ثم يستفتح ندبا، استفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، وله صيغ دعاء الاستفتاح، ومعنى ندبا يعني مسنونا عند جمهور الآئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد لما ثبت من الأحاديث الصحيحة. وفي المذهب قول بوجوبه، بوجوب الاستفتاح، وخالف مالك رحمه الله، والأحاديث الصحيحة متظاهرة بإثباته، فيعمل بالأحاديث الصحيحة، وكذا جهر عمر به وخلفه الصحابة حجة عليه، يعني حجة لمن يعني خالف في ذلك. واستفتح بمعنى فتح، وفاتحة الشيء أوله الذي يفتح به، ماذا يقول؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. فيقول سبحانك اللهم، إيش معنى سبحانك اللهم؟ أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، أنزهك عما لا يليق بك من النقائص والرذائل وسوء الظن. وأصل التسبيح التنزيه والتقديس، ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا، يقال سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا قدسته. فسبحان اسم مصدر منصوب بفعل مقدر لا يجوز إظهاره ولا يستعمل إلا مضافا، سبح اسم ربك لا يستعمل إلا مضافا. وبحمدك قال سبحتك. ويقال الواو عاطفة على محذوف تقديره سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به، وبحمدك سبحتك، وبنعمك التي توجب علي حمدا سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. ويشاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب. يتصور المثل الأعلى لله عز وجل، المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، المثل الأعلى لله عز وجل في الكمال لا بد أن يتصوره المؤمن، وتصوره يمنع وقوع الشركة فيه. هذا هو التوحيد، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن. هذا المثل الأعلى الذي يمنع وقوع الشركة فيه يصل إلى حد التوحيد في قلب العبد المؤمن، لا يعلم له سميا ولا يتصور له مثيلا، بل يثبت له الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذا المثل الأعلى ليس هو حد صفته فيما خرج عن ذهنه، بل هو مقدار ما يستطيع العبد أن يثبته. فإذا سمع العبد صفة الرب تبارك وتعالى أثبت معناها، إذا سمع أن الرب تبارك وتعالى سميع يعرف معنى السمع مطلقا من غير إضافة، فالسمع على الإطلاق صفة كمال. لكن إذا أضافه إلى الله أخذ خصائص الله عز وجل، أخذ خصائص الله عز وجل، لأن المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه. فإذا أضاف السمع إلى الله تصور سمعا وسع الأصوات كلها، الخفي منها والجلي. إذا تصور هذا يمنع تصوره له وقوع الشركة به. ليس فيه سمع بهذه المثابة، فلا مثيل له. ولهذا قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إني لفي أدنى الخبا ويخفى علي بعض محاورة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله سمع محاورتها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. فهذا لا مثيل له. هذا فيما يتصور الإنسان في الذهن، لكن يعلم يقينا أن ما ثبت لله عز وجل فيما خرج عن الذهن، ما ثبت له عينا فيما خرج عن الذهن لا يحده خيال، لا يحيط به خيال ولا يحصره مثال ولا يكيف بكيفية، لأنه فوق ذلك. فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإذا أضاف السمع إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص المخلوق أنه فقير، وأنه ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وأن ما يتمتع به من وجود أو يتمتع به من ملكة السمع أو غيره هو من الله عز وجل، لكنها صفة تأخذ خصائص المخلوق بحسب ما أضيف إليه. إذا أضيفت الصفة إلى موصوف أخذت خصائص الموصوف. أصبح عندي الآن يعني مراحل، إذا سمعت الصفة السمع عرفت معناها مطلقا، وهي إدراك الأصوات، سماع الأصوات، سماع المسموعات. إذا أضيفت إلى الخالق أثبتت المثل الأعلى فيها الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، أتصور أنها أخذت خصائص المخلوق، وأخص خصائص المخلوق الافتقار إلى الخالق، ليس للمخلوق من نفسه وجود ولا عدم، بل أخص خصائص الافتقار للخالق، والخالق أخص أوصافه الغنى، من أخص أوصافه الغنى بذاته سبحانه وتعالى. أما غنى المخلوق فهو ليس بذاته، ولكن غناه بالغني، غناه بالله عز وجل، غناه بالله عز وجل. أما إذا افتقر إلى ما سوى الله فهذا هو الفقر الحقيقي، لأن الغنى إنما يكون غنى عن الشيء لا به. أما إذا كنت لا تستغني إلا بهذا الشيء المخلوق فهذا فقر. الغنى الحقيقي هو أن تستغني بالله، هذا هو الغنى الحقيقي. أي نعم. الأمر الأخير ما أثبته لله عز وجل من المثل الأعلى ليس حدا لصفة الله فيما خرج عن علمك، فإن صفة الله لا يعلم المخلوق كيفها، لا يعلم المخلوق حدها، لأنها أعظم، حدها أعظم من أن يحيط به خيال مخلوق، لا تدركه الأوهام ولا يحده خيال سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كيف سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه، نزه نفسه، لا يثني عليه إلا هو، كما في الدعاء: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء. ما في أحد يحصي ثناء على الله، أنت كما أثنيت على نفسك. لا يثني على الله إلا هو. وتفضل الله علينا بتعليمنا كيف نثني عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه عما يصفه به الجاهلون، عما يصفه به المشركون، عما يصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في رب العالمين وأخبروا به وما بلغوه من رسالات ربهم لسلامة ذلك، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وحمد نفسه سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد المستحق للحمد كله سبحانه وتعالى، المحمود جل وعلا بأسمائه الحسنى فلا سمي له، وبصفاته العلى فلا مثيل له، وبأفعاله الحكيمة فلا شريك له، وباستحقاقه على خلقه من العبودية فلا ند له سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك، تبارك أي كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤها على السعة والمبالغة، فدل على كمال بركتها وعظمتها وسعتها، ولا يقال إلا له سبحانه وتعالى. ما يقال تبارك لأحد غير الله، ما يقال تباركت يا فلان، قول العامة تباركت علينا يا عبد الله تباركت علينا، غلط. لا يقال تبارك إلا لله عز وجل، أي نعم، تبارك الذي بيده الملك، ولا يقال إلا له سبحانه وتعالى. ومن قال تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك فيه فلم يصب، يعني من قال تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك فيه فلم يصب، وإن كان من لوازم كونه متباركا، فإن تبارك من باب مجد، يعني تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، كمل وتقدس، ومن لوازم ذلك أنه يبارك، يلقي البركة سبحانه وتعالى ويبارك في الشيء. والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل سبحانه وتعالى. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، أي شأنك، تعالى جدك أي شأنك، وجد بفتح الجيم العظمة والحظ والسعادة والغنى، وتعالى تعاظم، جاء على بناء السعة والمبالغة، فدل على كمال العلو ونهايته، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كله ثابت له سبحانه وتعالى، علي بذاته، علي بقدره، علي بقهره سبحانه وتعالى. وتعالى تعاظم، نعم. وقدرك، تعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، بسكون الدال قدرك وفتحها قدرك، أي على جلالك وارتفعت عظمتك وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنك على كل شأن، وقهر سلطانك كل سلطان، كل سلطان هو منه سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، وكل عظمة هي منه سبحانه وتعالى، لكن عظمته فوق كل ذي عظمة، وحكمته تعلو كل حكمة، وشأنه على كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان. ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. العبادة هي فعل العبد التعبدي، لأن العبد له فعل تعبدي وله فعل جبلي، الفعل الجبلي تقتضيه حياته، أما التعبدي فهو ما تضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. هذا معنى المألوه، المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع لما له من الألوهية على خلقه أجمعين. والألوهية تجمع صفات الكمال كلها، وهي مناط استحقاقه العبادة من عبده، أما ما سواه فلا يستحق، لا يستحق شيئا من العبادة ولا من الألوهية. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يستفتح بهذا عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. قال أحمد: وأنا أذهب إليه. وفي صحيح مسلم أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الأكابر. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون. وروي عن أبي بكر وابن مسعود قال المجد: واختيار هؤلاء وجهر عمر به يدل على أنه الأفضل، أفضل استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وأنه الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. وقال الضحاك والربيع وابن زيد في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي إلى الصلاة، قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولاشتماله على أفضل الكلام بعد كتاب الله، ولأنه أخلص في الثناء على الله. وغيره من الاستفتاحات وإن كانت أصح منه فإنما هي متضمنة للدعاء والثناء أفضل من الدعاء، الاستفتاحات الأخرى متضمنة للدعاء وهذا متضمن للثناء، والثناء أفضل من الدعاء. وعامتها يعني الاستفتاحات الأخرى إنما هي في قيام الليل ليس في الفريضة. وقال أحمد إنما هي عندي في التطوع، ولأنه إنشاء للثناء على الرب، يعني سبحانك اللهم وبحمدك إنشاء للثناء على الرب متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله وغير ذلك مما يرجح الأخذ به، ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. قال الشيخ الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا، والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة بكل نوع منها أحيانا كالاستفتاحات. ولأحمد رحمه الله أصل مستمر في جميع صفات العبادات قوليها وفعليها، يستحسن كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، ولا يستحب أن يجمع بينها، بل هذا تارة وهذا تارة، وصوبه في الإنصاف. فيه يعني من صيغ الاستفتاحات يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إن صلاتي ونسكي، نحو هذه الصيغ. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإشرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا في صلاة التهجد، وهذا يستحب لمن أشكلت عليه مسألة من مسائل العلم أو صار يعني أمام خلاف أن يستفتح بهذا ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أكتفي بهذا هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويبلغنا وإياكم كل عمل يرضي. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة نبدأ بها. يقول هذا الأخ: هل يجوز للولد ابن 10 سنوات أن يكون محرم للنسوة في الحج أو العمرة؟ المقصود من المحرم يعني أن يكون قيم، وإذا حصل به الحماية ويكون مميزا، فابن 10 سنوات قد لا يعني قد لا يقوى على هذا. على كل حال إذا كان هناك يعني أمن فالمحرم يكون يعني رجلا عاقلا قد بلغ الرشد يستطيع الحماية، هذا المقصود من المحرم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الفرق بين المباح والمسنون؟ المباح لا أجر ولا إثم، والمسنون إذا فعلته لك أجر وإذا تركته لا إثم عليك. واضح الفرق؟ المسنون هو المشروع، والمباح يعني هو الذي يستوي فيه الطرفان، لأن صفات الحكم خمس: الوجوب يقابله التحريم، الاستحباب أو المسنون يقابله الكراهية، المباح خامس مستوي الطرفين، لا مسنون أي نعم ولا مكروه، لا أجر ولا إثم. والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره، بينما الأصل في العبادة المنع إلا ما قام الدليل على شرعه. الأصل في العادات، الأصل في الأكل، الأصل في الشرب، الأصل يعني ما تقتضيه الجبلة، الإباحة، ينوم يستيقظ يأكل يشرب، هذا كله الأصل فيه الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. إذا قام الدليل على تحريم شيء مشروب أو مأكول أو كذا فهو حرام، لكن العبادات القرب إلى الله هذه الأصل فيها المنع إلا بدليل من الشرع أن هذه قربة وأنه مندوب إليها وأنها مشروعة، سواء كان الشرع للوجوب للإنعام أو للاستحباب. أي إحدى رواية الإمام مالك أنه مباح، يعني يقول لا أجر فيه ولا إثم على تركه، هذا معنى. اللهم صل وسلم على رسول. يقول عندما آتي إلى النوم في أول خمس دقائق يأتي شيء فيثبتني ولا أستطيع الحراك، ولكني الحمد لله عندما أتشهد يذهب. ملاحظة: أقرأ المعوذات وأقيم الليل قبل النوم ولا زال يأتيني. هذا شيء يعني يأتي يقال له الجاثوم، ربما يكون بسبب طبيعي كثقل الأكل أو انسداد عرق، وربما أنه بفعل شيطان، فعندما تأوي إلى فراشك تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وتستعيذ بالله تبارك وتعالى، وتحاول أن تخفف ما تنام وأنت ممتلئ، لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولا ترتاح في نومك وأنت ممتلئ، فإذا كنت ممتلئا فلا تستعجل في النوم حتى يعني تخف، ثم تأوي إلى فراشك، وإذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ إلى أن تصبح، لا يقربك شيطان. أي نعم، كما ثبت في هذا. وتقرأ المعوذات وتتكل على الله، وحتى لو أتاك يعني يبدو لي من سؤالك أنك ولله الحمد عندما تتشهد يذهب، فهذا دليل على أنه شيطان، أو ربما أنك حينما تتشهد يعني تمارس اليقظة أو تستيقظ فتتغلب على ما جثم عليك، وغالبا يكون يعني هو قد يكون طبيعي وقد يكون من الشيطان كما ذكرت. وهل اسم عبد الرحمن فيه شيء؟ عبد الرحمن ما فيه شيء. قال مثل عبد الرسول، ها عبد الراضي، طبعا لا يعبد إلا لله، كل اسم معبد لغير الله محرم. لا يقول عبد الرسول أو عبد النبي، حين حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب قالوا عبد المطلب على أساس أنه مملوك، ليس لأن المطلب هو الإله، رأوه مع والده المطلب. أقول حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب سمي بهذا الاسم حينما ذهب أبوه، أتى إلى المدينة وكان قد تزوج من بني النجار امرأة، فولدت له عبد المطلب، واسمه ربما كان يسمى شيبة، شيبة الحمد، والمطلب هذا هو عبد مناف، ربما كان لقبه عبد مناف. فلما رأوا هذا أسمر، لأن غالبا يعني من كان في المدينة من بني النجار أو كذا فيهم سمرة بفعل الشمس، فلما رأوه أسمر ظنوا أنه عبدا قد اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب، فسمي بهذا على أساس أنه مملوك، ولهذا هي تستثنى. لكن الاسم المعبد لغير الله محرم، عبد الرسول، عبد الرضا، عبد كل هذا حرام، يجب تغييره، عبد علي، عبد كذا. ما حكم العمل بالبنوك الربوية وأخذ فائدة على ذلك؟ البنوك الربوية، ما أدري وش تقصد بالبنوك الربوية، يعني البنوك، هل فيه بنوك 100% ربوية؟ يعني أكثر البنوك التي تتعامل بالربا معاملاتها بالربا لا تشكل 20% أو 25%، هذه تتعامل بصفقات تجارية وتتعامل بأعمال تجارية كثيرة جدا وبحوالات، صح تتعامل بالربا من عن طريق القرض، تقرض بفائدة وهذا ربا، لكن لا يشكل يعني الأغلبية، يمكن 25%. على كل حال، إذا صرت محررا لأسانيد الربا تكون كاتبا، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لا تصير من هؤلاء، لا تكن كاتبا للربا، لمعاملة الربا، ولا تكن شاهدا، ولا تكن موكلا ولا آكلا، وأفتي نفسك. أين إذا عملت كاتب في مجالات أخرى، حارس للعمارة، أي نعم، فهذا تأخذ أجر على عملك، ليس على تأييد الربا. حتى لو منعت الفوضى ما يقال أنك تؤيد الربا وتؤيد، لأنك تمنع الفساد. طبعا أخذ فائدة على ذلك، إيش فائدة؟ الفائدة كونه يقرضك البنك بفائدة، هذا ربا. نعم. ما هو العلاج للخشوع في الصلاة وكذلك عند تلاوة القرآن؟ حضور الهمة، حضور القلب، التدبر، تدبر الصلاة، تدبر الله أكبر، تتدبر تلاوة، تتدبر مناجاة الرب تبارك وتعالى، يعني تحاول أن تدفع الوارد من الوساوس بذكر الله تعالى، لأن القلب يلم به ملك ويلم به شيطان، للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير تفا، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا ذكرت الله هرب الشيطان ونزل الملك وألم بقلبك وفتح، نزل بالعلوم النافعة على قلبك إذا ذكرت الله، وإذا غفلت عن ذكر الله جثم الشيطان بخرطومه على قلبك فوسوس لك وألهاك، ألهاك يأتيك بالأشياء التي تهمك. قال أن رجلا أضاع ماله، دفن ماله تحت شجرة فضيع الشجرة، جاء إلى أبي حنيفة يسأله، يقول أنا أضعت مالي يا أبا حنيفة، لأن الإمام أبو حنيفة مشهور ب يعني بقوة الذهن وبالفراسة وبالحيل الشرعية، فقال له صلي، توضأ وصلي، توضأ وأحسن الوضوء وحاول أن تقبل على الله بالصلاة. ففعل. الشيطان ما يبيه يقبل على، يريد أن يذكره بما يهمه، أهم ما يهمه ماله، ضيع ماله، أذكر مالك، أذكر أين دفنته، دفنته في الموضع فتذكر فاسترسل، لأن هذا شيء. شوف الشيطان كيف يأتي الإنسان، فذكر أين دفنه وربما لم يتم الصلاة خشى أن ينسى. أي نعم، فالله المستعان. يعني شوف، اصبر شوي يعني. أي الحاصل أنك يعني بقدر همتك يعني تجعل أكبر همك هو صلاتك. أي نعم، وتتكل على الله عز وجل وأن الله يعوضك. يعني كل ما ذكرت الشيطان بشيء مهم لك قل لا هذا أنا في ما هو أهم، وتجاهد. ما حكم الجهاد في هذا؟ الجهاد في سبيل، جاهد، جاهد نفسك، جاهد الشيطان، إذا نصرت على نفسك نصرت على عدوك. نعم. ربما يقصد هذا الأخ بالجهاد القتال في الوقت الحاضر، القتال، قتال هذا مرحلة، يعني مرحلة عند القدرة وعندما تكون المصلحة خالصة أو راجحة، وعندما تكون الغاية إعلاء كلمة الله ليس تحت راية عمية، ما تدري في تحت أي راية تقاتل، كما حصل قاتلوا العدو وأخرجوهم من بلادهم فتقاتلوا فيما بينهم ورجعوا إلى بلدانهم يزعمون أنهم يجاهدون. ما هذا؟ ليس هذا، هذا دليل على سوء، على أن القتال ما كان يعني بنية عالية لإعلاء كلمة الله، ما كان القتال لئلا تكون فتنة، القتال ينبغي أن يكون غايته رفع الفتنة، أما أن يكون القتال سبب الفتنة فلا، فيجب الكف عنه. نعم. فممن وفقهم الله عز وجل قاتلوا لئلا تكون فتنة، فلما أصبح القتال قتال فتنة تركوا القتال حتى لا يكون قتال فتنة. الجملة هذه لها تفصيل، يعني لها تفصيل واسع، لكن هذا إجمالا. كن تحت راية، نعم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وين السمع والطاعة؟ الله المستعان، ما تلقى اثنين إلا ما شاء الله، إلا الجماعة، فالعلة فينا يعني. نعم. اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذك من شر نفسي عدو الداخل ومن شر الشيطان وشر. إذا انتصرت على نفسك انتصرت على العدو الخارجي، لأن نفسك هي تفتح الباب. يعني لولا الاختلاف بيننا معشر المسلمين ما دخل العدو فينا، ولو اتفقنا لا يمكن أن نهزم لو اجتمع علينا من بين أقطارها، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيح بيضته إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا، ومع ذلك لا نيأس، لا تزال طائفة ولله الحمد، لكن قد تكون ضعيفة لا تقوى على آخر مراحل الجهاد. الجهاد بابه واسع، فمن معانيه ومن مراحله القتال، والقتال ليس لسفك الدماء، ليس القتال من أجل الكفر يعني مجرد، القتال هو من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا كانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حتى لو كان الكفار موجودون الغاية هي أن تكون كلمة الله هي العليا. فالأمر على كل حال ما يتسع، يعني الأمر أوسع منه، لكن هذا جملة. الله المستعان. يقول شخص تكررت عليه مظالم من جهات عدة، فهل يسكت عن هؤلاء الظلمة أم يرفع أمرهم لينالوا جزاء ظلمهم، لا سيما وأن هؤلاء الظلمة لم يأتي منهم ما يرجى به العفو عن أمثالهم؟ كلام مجمل، سؤال مجمل يا أخي. ما على كل حال ارفع مظلمتك إلى الرب عز وجل، أي نعم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين، وغوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك يعني قد لا تضبط، أي نعم، وقد ترفع المظلمة إلى من هو أظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وما من يد إلا يد الله، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. على كل حال أنا لا أدري ماذا يقصد ولا أدري ما، ويوجد ولله الحمد يعني أهل عدل فيهم خير، لكن قد تتشفى وتأخذ يعني أرخص ما يكون من حظك، فعليك أن تتجه إلى الله عز وجل وتكظم الغيظ وتعفو وتفوض أمرك إلى الله وترفع مظالمك، أي نعم، للرب تبارك وتعالى. إذا لم تصبر تدعو الله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لكن لو صبرت لكان أفضل لك. ماذا سيفعل علماؤنا بعد أن وزع الكفرة فرقان وسموه الفرقان الحق؟ ما أدري وش الكلام هذا، وش المقصود، إيش علماءنا، إيش الأشراف بعد أن وزع الكفرة؟ أنا سمعت إذا كان يقصد أنه فيه شيء